في النار، والله إنه للحق يقذف الله في قلوبهم ويجعلوا على أبصارهم. وقد روي مرفوعا إياكم وخلاصة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله، ولا يصح مرفوعا، ولا يصح مرفوعا. طيب عندنا المشهور إياكم وفرصة المؤمن فإنهم ينظروا بنور الله ولا يصح بهذا الله. طيب قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبه قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح قال حدثنا سليمان بن الوزير الأسكندراني قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل في قرآن ولم تمض فيه منك سنة. قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوا شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال الخشني كتب عني الرياشي هذا الحديث. طيب خلونا ننظر هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن؟ ضعيف جدا صح؟ حق له. أيوة يا شيخ؟ يعني عمر رضي الله عنه ولا أمر خاص تحدث منها وإسنادها حسن، إسنادها حسن. وربما يقع لبعض الأشخاص مكشفة أحيانا ذكر بعض في بعض الصحف المجلات قد ذكر هذا الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة أن امرأة بينما هي ايش يعني في بيتها في الصحراء وكانها رأت ابنتها ستسقط من السلم فصاحت وابنتها قد سمعت الصوت ايضا. ذكر هذا في بعض الوقائع ونقل الشيخ الألباني. سمعت السيدة امرأة ملك سيدة امرأة ما راح يجيب لك الأفكار في القياس. احنا قلنا ده حديث ضعيف. لذلك برضو أعمل إيه صدى أعمل إيه أقول لك إيه أروح منك فيه لا ليش حقا شيخ حمد الله لكن عنا صحيح خالص خالص خالص كان كثير كان عندنا كل الله يكرمك شيخ حمد. إحنا اللي بناخد بالله اللي بعد في أثر صحة كثير. طيب وقصة يا سارية بن جبل بالشيخ الألباني بيحسنها وينشأ من تحديث الله تحديث الله لعمر إلهام. وقالوا أن سارية سمعه فعلا احتاز بالجنون وعمر في مكة في المدينة وذاك في بلاد الشام. طيب يقولنا نرجع ثاني بارك الله فيكم يقول اجمعوا لها العالمين أو قال عابدين من المؤمنين فاجعلوا الشورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال الخشني كتب عني الرياسي هذا كل هذا يسند الله عليه جدا. اسمعي معنا ممكن صحيح مثلا في مسألة من المسائل سمعي ولا معنا صحيح. النظر أولا في كتاب الله مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع لم نجد فرجعنا إلى القياس والرأي والمشورة والاجتهاد. قال حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا موسى بن حسن بن موسى الكوفي قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي قال أخبرنا سليمان بن بزيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك في شيء. قال أجمعوا له العابدين اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوا شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال أبو عمر هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم والله أعلم ولا في حديث غيره. وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليس بالقويين ولا ممن يحتج بهما ولا يعول عليهما. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي وزيد رضي الله عنهما